الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا فمن شاء

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا Mm-hmm. Yeah. والسماء Thank you.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله.